السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة العاشرة التي نواصل فيها برنامج كرسي المتنبي والبرنامج طبعا هو سلسلة من حلقات لشرح ديوان المتنبي، ونحن بدأنا منذ القصيدة الأولى وسنستمر بإذن الله تعالى، نسأل الله العون والتوفيق وعليه التكلان إلى آخر قصيدة فيه. ونحن الآن ما زلنا في القصيدة الثالثة، وكنا قد شرحنا 8 أبيات من قبل في الحلقة السابقة في الحلقة التاسعة، وكانت الأبيات 8 السابقة تبتدئ بقوله: أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء، وتنتهي بالبيت 8 وهو قوله: وإذا خفيت على الغبي فعاذر ألا تراني مقلة عمياء. والآن في الحلقة 10 سنبدأ من البيت 9 في القصيدة 3، وربما نقف عند البيت 16 حوالي أيضا 8 أبيات أخرى. وهذه الأبيات تقول: شيم الليالي أن تشكك ناقتي صدري بها أفضاء من البيداء، فتبيت تسئد مسئدا في نيها إسعادها في المهمه الإنضاء، أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عذراء، يتلون الخريط من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء، بيني وبين أبي علي مثله شم الجبال ومثلهن رجاء، وعقاب لبنان وكيف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن شتاء، لبس الثلوج بها علي مسالكي فكأنها ببياضها سوداء، وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النضار بها وقام الماء. تمام، خلينا نوقف عند هذا البيت، عند البيت 16، ونبدأ بالبيت 9. يقول: شيم الليالي، والشيم جمع شيمة، والشيمة الصفة، الصفة المطبوعة عليها الموصوف، فشيمة يعني فلان يعني صفته التي تلازمه وإن أخفها، والتي تظهر بين الفينة والأخرى حتى يعني ولو حاول إخفاء. طبيعة يعني طبع، طبع الليالي، شيم الليالي طبع الليالي، ويقصد بالليالي كل صعب، كل أمر صعب وربما كل مصيبة. فشيم الليالي، الليالي لا تضرب مثلا إلا للشدة وللمصيبة وللأمر الجلل. فقال: شيم الليالي، من عادة الليالي، من طبيعة الليالي، أن تشكك في أمر. ما هو؟ تشكك ناقتي صدري بها أفضاء من البيداء، يعني تشكك الليالي ناقتي، أي تجعل الليالي ناقتي في موضع الشك فتشككها، يعني الليالي هي التي تدخل الشك إلى الناقة. طبعا هذا على المجاز، يعني المتنبي المجاز والحذف يعني الأسلوب الذي يتبعه المتنبي أحيانا يدهشك في أنه يتحدث عن الجمادات كأنها كائنات حية، وعن الكائنات حية كأنها بشر. فقال: إذن شيم الليالي، من عادة الليالي، أن تشكك ناقتي، وناقتي على هذا التقدير مفعول به لتشكك، فتشكك الليالي ناقتي، أي تجعلها في موضع الشك، صدري بها، بهذه الليالي، أفضى من البيداء. والتقدير أصدري أفضى من البيداء، ودل على حذف الهمزة، همزة الاستفهام من كلمة صدري، هو كلمة أم اللي هي تفيد التسوية، صدري بها أفضى، أو تفيد ربما المقارنة والتخير، صدري بها أفضى أم البيداء، يعني تقع الناقة حين أركبها وأعبر بها البيداء والصحراء، تقع الناقة في شك أيهما أوسع، صدر هذا الشاعر الذي أحمله فوقي أم هذه البيداء وهذه الصحراء. طبعا الصحراء يعني واسعة جدا، وربما يعني ينكسر فيها الضوء وتكل فيها العين عن أن ترى نهايتها، واسعة جدا، لكن الناقة حين تسير بهذا الشاعر الذي يركبها تقول إنه يحتمل، هم قد صدري يعني احتمالي، طاقة احتمالي، إن احتمال صدر المتنبي واسع جدا إلى درجة أنه أوسع من الصحراء. شوف المقارنة، يعني فيش مقارنة مادية، هو المقصود سعة احتماله وليس لها علاقة بسعة الجغرافيا التي في الصحراء، لكن أخذ السعة من الجهتين، المعنوية في صدره والمادية في الصحراء، فقال أيهما أوسع؟ هل هو طاقة احتمالي فصدري واسع جدا أم هذا الفضاء المترامي الأطراف في الصحراء؟ فالناقة تقع في شك، أنا والله لا أدري، صرت يعني أصبحت أشك في من هو أوسع وأكثر احتمالا وأشد يعني تحملا لما فيه لهذه يعني المرهقات وهذه الأمور التي تبعث على التعب والكد والنصب في الصحراء، فتقع الناقة في هذا الشك. إيش قال؟ إذن شيم الليالي أن تشكك ناقتي، صدري بها أفضى أوسع، أم البيداء؟ سميت بالمناسبة البيداء بالبيداء لأنه يبيد، أي يهلك كل من يدخلها لأنها واسعة، ولا يعني ربما يمشي الإنسان فيها يعني الليالي دون أن يجد واحة أو شيئا يشرب فيه الماء، وإذا عطش فيها مات وهلك، فهي تبيد كل من دخل إليها. ولذلك قال هذه البيداء الواسعة أوقعت الناقة في الشك لشدة احتمال أيهما أوسع احتمالا، هذا الشاعر المجنون الذي أحمله فوق ظهري أم هذه الصحراء المجنونة الأخرى التي ربما الناقة نفسها لا تحتملها مع شدة احتمالها، لأن الناقة أصلا مهيئة أن تسير في الصحراء، لكن قالت الناقة وقعت في الشك، هل هو أشد احتمالا مني لهذه الرمال المترامية، لهذه الرمال الصفراء، لهذه الحرارة اللاهبة، لهذا العطش الشديد، لهذا الهجير الملتهب في هذه الصحراء؟ إذن شيم الليالي أن تشكك ناقتي، صدري بها أفضى أم البيداء. ثم قال في البيت العاشر: فالتبيت أي الناقة، يعني الناقة اللي عم تتساءل، الناقة هي الإنسان الآن، فهي تتساءل، فالتبيت الناقة، فالتبيت تسئد مسئدا في نيها إسآدها في المهمه الإمضاء، يعني تسئد تسرع، يعني هي تسرع بهذا الشاعر المجنون وإسآدها في المهمه الإمضاء، والني نيها يعني شحمها ولحمها. يقول إن تقول هذه الناقة أو تحمل هذه الناقة شاعرا مجنونا يحثها على الإسراع في السير حتى يأكل السير من شحمها فيهزلها، الإمضاء الإهزال، فيهزلها ويمضيها ويعني يأكل من لحمها. فتبيت الناقة تسئد تسرع في السير بسبب حث الشاعر لها، تسئد مسئدا في نيها شيء ما يعمل في شحمها ولحمها، يسرع في أكل لحمها، هي تسرع الخطى في الصحراء بسبب حث الشاعر لها، وهذه الخطى تسرع أيضا نفس الخطى تسرع في أكل شحمها، فتصبح هزيلة بسبب هذا الإسراع بسبب هذا الإسراع في هذه الصحراء. فتبيت تسئد مسئدا في نيها إسآدها في المهمة، والمهمة البيداء الصحراء، المهمة المكان الواسع الفضاء المطلق الممتد الذي لا يحجبه شيء، لا شجر ولا بناء ولا خيام ولا غيره. فيقول فتبيت تسئد مسئدا في نيها إسآدها في المهمة إمضاء، ويفسر بالمناسبة، يعني قلنا احنا أخذنا على عاتقنا من أول حلقة في هذا البرنامج كرسي المتنبي أن نفسر المتنبي بالمتنبي، هو يقول بس بمرحلة متأخرة جدا، لأنه هذا إذا افترض أنه قالها في العشرين من عمره فالقصيدة التي سأقولها الآن قالها بعد 45 من عمره، لأنها في مدح كافور الإرشيدي. كافور الإرشيدي توجه إليه 346 وهو مولود 303، فكان على الأقل فوق 43 سنة عندما قال هذه القصيدة. إيش قال؟ ولقد أفنت المفاوز خيري، أفنت أهلكت المفاوز الصحارى البيداء الغبراء الصحراء الواسعة، ولقد أفنت المفاوز خيري، قضت على خيري، نفس الشيء هنا الصحراء قضت على شحم الناقة، ولقد أفنت المفاوز خيري قبل أن نلتقي، وزادي ومائي فارمي بي ما أردت مني، فإني أسد القلب آدمي الروائي، وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء. إذا هذا البيت هو البيت العاشر، فتبيت تسئد مسئدا في نيها إسآدها في المهمه الإمضاء، ثم يكمل في البيت الحادي عشر في الحديث عن الناقة، لأن هذا وصف الناقة. بالمناسبة المبرزون في وصف الناقة أكثرهم جاهليون، يعني ليسوا عباسيين كالمتنبي. يعني نتذكر طرف في وصفه للناقة في معلقته، ووصف جدا يعني إنساني أنسل الناقة بشكل كبير. طيب دعونا ننظر إلى البيت الحادي عشر في هذه القصيدة ونرى كيف وصف أو تابع وصف الناقة. فقال: أنساعها ممغوطة. أنساعها يعني الناقة، الهاء عائدة على الناقة، أي أنساع الناقة ممغوطة. والأنساع هي السيور تبعت الجلد التي يشد بها الناقة أو يوقف بها أو تحث بها على السير، يعني اللجام كاللجام للفرس، نسميه للناقة أنساع. أنساعها ممغوطة، ممغوطة مشدودة. هي بالمناسبة الكلمة نستخدمها احنا في العامية، مغيطة احنا نقول، يعني المغيطة المطاطة يعني اللي تشد. فقال لك أنساعها ممغوطة، يعني كناية، كناية على أنني أحثها على السير، أشد أنساعها إلي، أمغط أنساعها، أمد أنساعها، فأقول لها أسرعي، يجب علينا أن نلحق بالممدوح اللي هو الممدوح هو أبو علي هارون بن عبد العزيز. إذا قال أنساعها ممغوطة وخفافها، الخفاف جمع خف، وخف الناقة معروف أنه يعني إيش خلقه الله تعالى بحيث يكون واسع من الأسفل فيخف ضغط وزنها على الرمال فلا تغوص قدمها في الرمل فيساعدها ذلك على الإسراع في السير. فقال وخفافها منكوحة، والنكاح معروف يعني معروف. فقال خفافها منكوحة بدقون الحصى الذي تحت خفافها يثقب تلك الخفاف فينكحها فيدخل في رجلها، يريد أن يدلل على أيضا معاناة الناقة معه، ومعاناة الناقة من شدة بأس الشاعر وعزمه وإرادته أن يلحق بالممدوح وأن يصل إليه، ويريد أيضا أن يشعر الممدوح أنني تعبت حتى وصلت إليك. إذا قال أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عذراء، يعني يقول لو أنني مشيت في أو مشيت في طريق كان قد مشاها سابقون قبلي أو أناس أو قوافل قبلي لكانت سهلة الطريق، لكن الطريق عذراء أي لم تمس من قبل، تشبيه بالمرأة العذراء التي لم تمس، والطريق التي لم يرتد فيها أحد من السائرين ولا من القوافل فهي أصعب، لأنه الآن يريد أن يمهدها وسيعاني فيها الشدة أكثر مما لو كان الطريق ليست عذراء وليست بكرا إنما طرقت من قبل. إذن قال في البيت الحادي عشر: أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عذراء. في البيت الثاني عشر: يتلون الخريت من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء. يتلون يتغير من التلون، يعني نحن نستخدمها في حياتنا، التلون التبدل من لون إلى لون أو التبدل من حال إلى حال. الخريت، والخريت على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، مثل أن تقول شرير وصديق وشريب وسكير وزميت في اللغة العربية أيضا. والخريت هو الدليل المتمكن، وسمي بالخريت لاهتدائه في الطريق الخفية كخرط الإبرة، مأخوذ من خرط الإبرة اللي هو السم اللي هو فتحة الإبرة. بقول لك حتى لو كان مقدار الطريق مثل خرط الإبرة، مثل ثقب الإبرة، مثل سم الإبرة، سم الخياط في القرآن الكريم، فإنه يهتدي إليه ويعرفه، ولذلك سمي خريت، مأخوذ من خرط الإبرة وهي صيغة مبالغة. والخريت الدليل الذي يعرف كل شبر في الصحراء وكل مكان حتى ولو كان بمقدار ثقب الإبرة فهو خريت، لكنه لأن هذه الصحراء غير مأمونة وغير مقدور على قطعها دون مخاطر ودون أن تحف بالأهوال فإنه يتلون. يتلون الخريت من خوف التوى، ومن هنا كحرف جر بسبب، يعني السببية، سبب تلون الخريت التوى، والتوى الهلاك. والمتنبي استخدم كلمة التوى في غير موضع من شعره، هو قال بالقصيدة التي خرج بها من مصر وغادر كافورا إلى بلاد الشام ثم إلى العراق، قال: ومن كان قلب كقلبي له يشد يشق إلى العز قلب التوى. يعني إذا أراد أن يصبح عزيزا ويصل إلى ما يريد من مجد فعليه أن يشق قلب الهلاك، ومن كان قلب كقلبي له يشق إلى العز درب التوى أو قلب التوى الدرب الهلاك، فلا بد أن يتعرض لكثير من المصاعب حتى يصل إلى ما يريد. إنك لن تحصل ما تريد أنت جالس في بيتك، ولن تحصل ما تريد دون أن يمسك نفع من العذاب ونفع من هذه المصاعب والمصائب والأهوال التي تلقاك في طريقك. إذن البيت الثاني عشر يقول: يتلون الخريط من خوف التوى، أي يتغير الخريط الدليل الماهر بسبب خوفا من الهلاك أو حتى ينجو من الهلاك فيها، كما تتلون الحرباء. وأخذ الحرباء لأكثر من شيء، يعني ليش عمل الوصف ما بين الخريط والحرباء؟ شو الوجه؟ ما الجامع؟ وهو الصورة الفنية تكون أعظم ما تكون إذا كان هناك جامع في الصفتين أو في الوصف ما بين الموصوفين أو ما بين المشبه والمشبه به. فقال لك الخريط مثل الحرباء ويتلون تلون الحرباء. الحرباء اللي هي الدويبة هذه أو الدابة التي تكون في الصحراء، كيف تتلون؟ تلاقيها تقفز يمين تقفز شمال، تتقدم تتراجع تتوقف تنصت ترفع رأسها، وهكذا الدليل ما يمشي مشي طبيعي عادي مستمر على رتيبة أو رتيبا على وتيرة واحدة، لا لا لا، هو مثل الحرباء ينظر يمينا ينظر شمالا يقفز إلى الأمام يتوقف ينصت سمعه يرهف سمعه ينظر إلى البعيد يفكر ثم يتراجع ثم يمينا ثم شمال ثم إلى الخلف، وهكذا كما تتلون الحرباء، وهيك شكل حركة الحرباء في الصحراء. هذه واحدة. والنقطة الثانية يريد أن يقول مو بس الحركة والسرعة والخوف والتلون بالحركة، تلون في اللون، يعني التلون الطبيعي الحقيقي. السبب أنه في الصحراء مش زيه في الحضر، ومو ليس مثله لما يكون جالس تحت شجرة في ظل شجرة يكون لونه طبيعي، لكن في الصحراء إذا كان أبيض أسمر، وإذا كان أسمر أسود، وهكذا. فيتلون الخريط لأن الصحراء مكشوفة والشمس تسطع طوال الوقت في النهار على رأسه وعلى وجهه فيتلون. يتلون الخريط من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء. فإذا أخذ الأمرين المعنيين هنا حتى يشبه ما بين الخريط وما بين الحرباء في الحركة وفي اللون الطبيعي. وطبعا التغير في اللون والتغير حتى في الطباع ربما يكون أقل احتمالا قبل أن يدخل الصحراء. في الصحراء عليه أن يوطن نفسه فيتلون. كيف يتلون؟ يوطن نفسه على أنه سوف يواجه مصاعب وفظائع في طريقه، فعليه أن يوطن نفسه على احتمال هذه المصاعب القادمة. فقلت لها قثير، فقلت لها يا عز، كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلت، يعني صارت سهلة إذا أنت وسعت قدرة الاحتمال عندك للمصائب سهلت، لكن إذا أنت عملت العكس كبرت ما كان صغيرا مثل ما نحكي بالعامية جعلت من الحبة قبة لم تستطع أن تحتمل شيئا، لكن عليك أن توطن نفسك لكل صعب فيسهل فيذل أن يصبح سهلا وبسيطا. إذن هذا هو البيت الثاني عشر: يتلون الخريط من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء. ثم قال في البيت الثالث عشر: بيني الآن انتقل أول شيء المقدمة الغزلية ثم متاعبه الشخصية ورحلته الشخصية، ثم الآن سينتقل إلى الممدوح وهو أبو علي اللي هو هارون بن عبد العزيز. فماذا قال؟ بيني أنا وبين أبي علي مثله، مثل ما سأقوله الآن، يعني شم الجبال ومثلهن رجاع. فقال بيني وبين أن أصل إلى أبي علي شم الجبال، الجبال الشماء العالية الشاهقة التي لا يمكن أن تقطعها. قبل شوي كان وين؟ في الصحراء. فقال لك الصحراء قطعتها وتلونت فيها، مش أنا، الخريط الذي هو أدل مني وأكثر مني معرفة بالصحراء يتلون، فماذا؟ فما حالي أنا المسكين القادم في هذه القافلة؟ فقال قطعنا الصحراء، الآن صرنا في الجبال، أنا ذاهب إلى أبي علي في الشام. هذه من قصائد الشامية في البدايات قبل أن يلتقي سيف الدولة، في البدايات، نحن نحكي عن 18-19 عمره و20 سنة بالكثير. هذه القصائد الجميلة وفيها هذا النفس العظيم وهذا التوقد وهذا الحماسة التي تدل على أنه سيصبح شاعرا كما قال ابن الرشيق القيرواني في العمدة، يملأ الدنيا ويشغل الناس. إذن قال بيني وبين أبي علي هذا الممدوح مثله شم الجبال، فقال لك الشم الجبال عالية مثله، قوية مثله، صامدة مثله، مثل مين؟ مثل أبي علي. ويريد أن يمدحه بس بطريقة فنية، يقول لك أنت شممك كشمم الجبال، علوك كعلوها، وثباتك كثباتها، وقوتك كقوتها، لكنني حتى أصل إليك أريد أن أقطعها، يعني ليست سهلة. فأخذ الشيئين في شيء واحد، أن قطع الجبال إليك صعب، ولكنك أيضا عظيم كعظمها، وكبير ككبرها، وشامخ كشموخها. شم الجبال ومثلهن رجاء. طبعا مثلهن تروى بالفتح وهي أفضل من مثلهن رجاء على الحال، يعني كقول الشاعر لمية موحشا طلل، هو لو موحشا أخرها فقال لمية طلل موحش فستكون نعت، فالنعت إذا قدم على المنعوت وكان المنعوت نكرا نصب على الحال، هي قاعدة في النحوية، النعت إذا قدم على المنعوت، النعت يجي بعد المنعوت، لمية طلل موحش، موحش النعت لطلل، فإن أنت قدمت موحش على الطلل أي قدمت النعت على المنعوت تنصبه على الحال، إيش بتصير؟ لمية موحشا طلل، وهذا نفس الشيء هنا، قال شم الجبال والرجاء مثلهن، أو رجاء وهناك في قلبي رجاء مثلهن، فهي نعت، فلما قدم مثلهن على المنعوت النكر اللي هو الرجاء نصبها على الحال، ومثلهن رجاء. قال لك والرجاء أيضا الذي عندي في أن أنال نوال الممدوح وعطايا الممدوح وصلة الممدوح وهدايا الممدوح عظيمة كعظم هذه الجبال، ومثلهن رجاء، وعالية كعلو هذه الجبال، فحاشاك أيها الممدوح أن تخيبني، وحاشاك أن تنزل عن هذه الصفات العظيمة. هو قال أيضا المتربي من باب تفسير المتربي بالمتربي كما قلنا، هو قال في بيت آخر إن الهدايا على مقدار مهديها، فإنت عظيم وأمير بهذه العظمة لا يمكن أن تهديني شيئا بسيطا، مثل ما فعل أتوقع علي بن منصور الحاجب اللي هو أعطاه دينار على قصيدته الدينارية بأبي الشموس الجانحات غواربة، يعني سميت القصيدة الدينارية وهي يعني ثلمة في تاريخ المتربي في تاريخ الشعر العربي. طيب إذا قال بيني وبين أبي علي مثله في العلو شم الجبال ومثلهن رجاء أيضا ورجاء عظيم مثل هذه الجبال. ثم قال في البيت الرابع عشر وعقاب لبنان، والعقاب جبال لبنان، وطبعا هو ذهب إلى الممدوح يبدو أنه في جبل لبنان، يحكم جبل لبنان أو يحكم جزءا من بلاد الشام ومقيم في هذه الجبال. وعقاب لبنان وكيف بقطعها، كيف أقطع جبال لبنان؟ إلى اليوم جبل لبنان يعني صعب وعالي وشامخ، فقال لك وعقاب لبنان وكيف بقطعها وهو الشتاء، وأنا ذهبت إلى هذا الممدوح في الشتاء. تخيل يريد أن يقول إنني قطعت إليك الصحارى في الصيف والجبال في الشتاء، فقطعت إليك أصعب الحالات وقطعت إليك الطريقة وهي في أسوأ حالاتها وأصعبها، فأنا تعبت جدا حتى وصلت إليك، فكافئ هذا التعب العظيم بعطايا عظيمة، فأنا قطعت الصحراء في الهجير وقطعت الجبال في الثلج، ففي أصعب حالات هذه التضاريس قطعت الطريق إليك. قال وعقاب لبنان وكيف بقطعها، كيف أقطعها وهو الشتاء، والفصل الذي نعيش فيه هو الشتاء، وصيفهن شتاء. يقول لك لبنان في الصيف هي شتاء، فكيف إذا كانت في الشتاء ستكون بردا قارسا مميتا ذابحا يعني مهلكا. قال لك إذا لبنان، وهذا طبيعي حتى الآن يعني مصيف، إذا لبنان في وقت الصيف تعد شتاء بالنسبة لبلدان أخرى، فكيف إذا جئتك هذه البلاد وقطعت هذه الجبال في وقت الشتاء، فسيكون الأمر صعبا جدا. فأنا يعني تحملت ما لا يتحمل بشري من أجل أن أصل إليك وأقول لك هذه الأبيات، فأعطني على قدر مشقتي. ثم قال في البيت الخامس عشر لبس الثلوج بها علي مسالكي فكأنها ببياضها سوداء. ويمكن أن أقرأها لبس الثلوج بها علي مسالكي فكأنها ببياضها سوداء. فإن كانت لبس بفتح الباء التبس، يعني لم يعرف وجه الدقة فيه. وإن كانت لبس من اللباس، أي أخذت هذه المسالك، لبست هذه المسالك الطرق، لبست الثلوج. أما إذا كانت لبس، وهي الأقرب بالمناسبة، والثنتين جميلات بالمناسبة، إذا كانت لبس التبس، فأنا الطريق يفترض تكون معروفة هذه حدودها، لكن عندما نزل عليها الثلج غطاها، فلم تعد معروفة، فلم أعد أعرف بدايتها من نهايتها، ولا حدود يمينها وشمالها، ولا كيف تنطلق جهة اليمين أو جهة الشمال، أو تلتوي في هذا المنحنى وهكذا. فقال لبس الثلوج بها علي مسالكي، فمسالكي مش عارف ليش الثلج نزل فغطاها فعماها فصارت ملتبسة على القاطع أو على الماضي أو على السائر فيها. فكأنها، يعني هذه المسالك، ببياضها سوداء، يعني شدة بياضها قصد الثلج، ليش الثلج غطاها، سوداء قصد لا ترى. شوف العظمة. طبعا طباق هو، بس هذا مش هذا المقصود. الطباق شيء سهل عند المتنبي، لكن قال لك ابيضت حتى صارت ظلاما، يعني لا يقدر على مثل هذا المعنى غير المتنبي. نقول لك بسبب كثرة الثلوج التي نزلت فوق هذه الطرق فغطتها بالبياض المتناهي لم تعد تعرف، فكأنني أنظر في الليل في السواد وليس في البياض. فالبياض الذي هو الثلج تحول إلى ليل هو العمى بسبب عدم معرفته بالطرق ولا بحدودها، فكيف سأصل إليك؟ لم إنني قد تهت في هذا الثلج لأنه بياض ممتد، مثل ما كانت تلك الرمال الصفراء الممتدة أيضا. يعني خيال عالم المتنبي، عالم ساحر، عالم لو بدك تتفكر فيه توسع خيالك فيه وتشوف الجغرافيا اللي فيه وتشوف الوصف اللي فيه تذهل. قال لبس الثلوج بها علي مسالكي فكأنها ببياضها سوداء، التبس يعني، ولبس صورة إنه هذه المسالك لبست لباسا أبيض اللي هو الثلج، فمن اللباس، وبالتالي تغطى كل شيء. في الإنسان لما يلبس لباسا يخفي كل تضاريسه، مظبوط ولا؟ وبالتالي هذه المسالك أيضا عندما لبست الثلوج لباسا لها أو فروا لها أو معطفا لها لم تعد تضاريسها معروفة، فعميت علي الطريق. طيب في البيت 16 وسنتوقف عنده، يعني حتى يعني نراوح لا نطيل في الشرح كثيرا، لكن أنا أريدكم بالفعل أن تفكروا في لماذا خلد المتنبي إلى الآن. قلت يعني في آخر الحلقة 9 الفائتة إنه لما واحد يقول عن إبله أسيرها، يعني أسير هذه الإبل بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الصنم، فكأنه يتحدث اليوم، لأنه شعره ظل يسير مع روح الإنسان العربي ومع آلامه وآماله وطموحاته وحتى تقلباته ونفسياته إلى اليوم. مع أكثر شاعر وصف الحالة العربية، وصف النفسية العربية المتنبي. أو عندما يقول أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، بتحس أنه شاعر معاصر ليس المتنبي الذي يتحدث، كأنه يتحدث اليوم بهذا البيت. هذا هو واحد من أسرار خلود المتنبي. إذن في البيت 16 قال وكذا الكريم، وهكذا الكريم مدحه الآن، مدح أبا علي، قال وكذا الكريم إذا أقام ببلدة، إذا عاش في بلدة، شو بصير؟ سال النضار بها وقام الماء. وبرضو عظمة، قال لك سال النضار، النضار الذهب، فالكريم إذا أقام ببلدة عم الخير، فالذهب يسيل في الطرقات فترى كرمه يصيب كل أحد. فقال له أنت إذا قمت بلدة ستجد الذهب يسيل، النضار، النضار والذهب يسيل في الطرقات، فأنت تعطي كل أحد، فكيف بغريب جاءك قاصدا من بلاد بعيدة فستعطيه أكثر. هيك دول أن يقوله. وإيش قال؟ وقام الماء. قام ممكن تكون معه جمد، أو المقصود قام يعني أسهل الأشياء لم تعد موجودة، يعني المقصود بالماء أنه أي أحد يبذله. فأنت لا، مش قيمتك أن تبذل أي شيء، أنت تبذل النضار، سال النضار بها وقام الماء. قام ممكن تكون وقف، وقف معناته تجمد، معناته إيش؟ أنت أعطيت العظيم وتركت الشيء البسيط. ويمكن أن يكون قام الماء كمان دلالة الخصب، فقام الماء يعني انطلق الماء، لأنه إذا قام نوى السير، أو نوى الانتشار، فانتشر الماء فانتشر الخصب. فأنت تعطي البشر وتعطي التراب، تعطي المكان وتعطي الإنسان. أنت أيها الكريم إذا أقمت ببلدة عم الخصم تلك البلدة فلا يعرف فيها لا فقير من ناحية الإنسان ولا أرض مجدبة من ناحية التراب، فكله يخصب الإنسان والمكان والحيوان. وهذا أيضا من معاني المتربي الجميلة. إذا البيت السادس عشر والأخير أعيده وأختم به هذه الحلقة، يقول: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النضار بها وقام الماء. نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة 11. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.